إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، يا عباد الله اتقوا ربكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، يا عباد الله اتقوا الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقودها الناس والحجارة، يا عباد الله أحسنوا الأدب مع الله وقوموا بما افترض الله عليكم، فإنه هو الذي خلقكم وهو الذي يرزقكم وإليه معادكم ومصيركم. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من الأمور التي اختص الله بها أهل التوحيد والسنة من بين عشرات الفرق والأحزاب والطوائف التي تنتسب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ميزة لا يمكن أن تجدها إلا عند أهل الحق، إلا عند أهل التوحيد والسنة. هذه الميزة أيها الإخوة في الله هي أنهم يفرقون بين الأمور الخاصة والأمور الجامعة العامة. فأما الأمور الخاصة فيما بين العبد وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبين أخيه، فهذه يعملون ويحسنون ويخلصون فيها. وأما الأمور العامة الجامعة التي تتعلق بها مصلحة الجماعة ومصلحة الأمة، فهذه لا يفتاتون فيها على من ولاه الله الأمر، بل لا يفعلون فيها فعلا حتى يستأذنوه ويصدروا عن رأيه وأمره، وبهذا تستقيم الأمور. وسبب هذه الميزة التي اختصهم الله بها أنهم اتخذوا الإمامة دينا يتقربون به إلى الله ويعتقدونه ولا يجدون في صدورهم حرج منه، وهذا لا تجده إلا عندهم. فهم نظروا إلى هذا الدين فرأوه لا يقوم إلا بالجماعة، ونظروا في الجماعة فرأوها لا تقوم إلا بالإمام، ونظروا في الإمام فرأوه لا يقوم إلا بسمع وطاعة، فسمعوا وأطاعوا طيبة نفوسهم لأجل مصلحة الدين، لأجل مصلحة الجماعة. ليس في قلوبهم غل ولا حرج من هذا الأمر، فلذلك أمور العامة وكلوها لمن ولاه الله أمر العامة لا يفتاتون عليه ولا يتقدمون عليه، وبذلك تصلح أمورهم لله درهم. قال الله عنهم إنما المؤمنون، إنما المؤمنون، وهذه للحصر، الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. بدأ بذلك وختم بذلك، الإيمان انحصر فيهم هذه الفرقة الطيبة، تمام الإيمان وعظم الإيمان انحصر فيهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، هؤلاء أولى بالمغفرة والرحمة من الله لأنهم اتبعوا كلامه، إن الله غفور رحيم. وقال الله عن الطائفة الأخرى المقابلة التي تجمع عشرات الفرق والطوائف والأحزاب والأهواء، قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. وإلا فإن الشيطان يوسوس للناس في هذا الأمر حتى يفرق جماعة المسلمين ويحدث بينهم الفتن وسفك الدماء وذهاب الدين والدنيا بسبب عدم مراعاة هذا الأصل العظيم. ولذلك سمى الله أهل التوحيد وأهل الحق بأحسن الأسماء، سماهم أهل التوحيد، أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فيا أهل التوحيد، يا أهل التوحيد، راعوا هذا الأمر. فإن كان الأمر أمرا جامعا فلا تذهب فيه ولا تفارق جماعة المسلمين حتى تستأذن الإمام أو تعلم أنه قد أذن في ذلك. وأنا أضرب لكم بعض الأمثلة. فمن ذلك العبادات، الصلاة الأصل فيها أنها بينك وبين الله، لكن بعض أمور الصلاة هي من الأمور الجامعة، فمن ذلك بناء المساجد. وإن كان حقا وخيرا فلا بد فيه من إذن الإمام حتى لا يأتي أحد يبني مساجد ضرار يفرق فيها جماعة المسلمين أو يثير بينهم الفتن والشحناء ويؤدي إلى القتال. فإنه يوجد من يتستر بمشاريع الخير ليفرق جماعة المسلمين. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فحتى بناء المساجد لا بد فيه من إذن الإمام. لما؟ لأنه أمر جامع. وكذلك الجمع، إن لم يأذن الإمام في إقامة الجمعة فقد نص العلماء على أن الجمعة باطلة حتى يأذن فيها الإمام، لأن الجمع إنما شرعت لجمع المسلمين وألفتهم وتعارفهم. فإذا كثرت الجمع أضرت بالأصل الذي شرع لأجله. بل قال الحسن البصري: كان الناس، والحسن قد أدرك الصحابة، كان الناس إذا كانوا في الجمعة لم يذهب أحد منهم من المسجد حتى يستأذن الإمام، إما الإمام الأعظم أو من قعد مقعده بإنابته، من نوبه الإمام. قال: وإذا حدث لأحدهم حدث أمسك بأنفه يوري أنه مضطر للخروج فيشير إليه الخطيب فيخرج. قال: وإن رجلا فعل هذا وأمسك بأنفه فأشار إليه، هرم ابن حيان رحمه الله وهو من خيار الناس. ثم اكتشف هرم بعد ذلك أن هذا الرجل لا عمل عنده وإنما قعد في أهله، فقال: اللهم أخر رجال السوء إلى زمان السوء. قال ابن عطية: وقد انقطعت هذه السنة منذ دهر طويل، وإلا فإن الناس كانوا لا يخرجون من الجمعة حتى يأذن لهم الإمام يمتثلون هذه الآية، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، الآيات. ومن الأمور الجامعة في الصلاة يا عباد الله قنوت النوازل، قنوت النوازل. فقد نص الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن هذا للإمام الأعظم. وقد قنت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في نوازل ولم يأمر مساجد المدينة بالقنوت، وما ذكر أن أحدا من الصحابة قنت في المدينة بخلاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عين الفقه، وهذا هو عين العقل، وهذا هو الذي تؤيده الشريعة، لأن قنوت النوازل أمر جامع يتعلق بحرب وجهاد ونوازل. فهذه عرفنا من الله عز وجل ومن مراده أن توكل إلى الإمام وإلى الجماعة. وإذا ضيع الناس هذا الأصل أوشكت الصلاة أن تكون ملعبة للناس ومجالا للتصفيات بينهم، التصفيات بين الأحزاب وبين الطوائف وبين الأفراد. وأوشك أهل الإسلام أن يدعوا بعضهم على بعض، وأوشكت الصلاة أن تكون مجالا لبث الأفكار المنحرفة عبر القنوت، بث تكفير المسلمين أو موالاة المشركين أو التهييج على ولاة أمر المسلمين ونحو ذلك كما رأيتم وسمعتم. فقنوت النوازل أمر جامع، بل نص الإمام أحمد أنه لا يفعله إلا الإمام الأعظم، هو الذي يقدر النازلة ويعرف النازلة ويعرف مصالح المسلمين وما يضرهم وما ينفعهم، حتى لا تكون الصلاة ملعبة للناس، بل آل الأمر بهم أن كانت الصلاة كقناة الأخبار يبثون فيها الأخبار، وربما الأعداد والإحصائيات في هذا القنوت ربما أضر بصلاتهم. هذا والله أمر جامع. لله در فقهاء الحديث كيف يميزون بين الأمر الجامع والأمر الخاص. وأما الزكاة يا عباد الله، فأما الأموال الظاهرة كالمواشي والمزارع ونحو ذلك، فإذا طلبها الإمام وجب عليك أن تؤديها للإمام، لأنها أمر جامع، ولأن الإمام ربما رأى من المصارف الثمانية ما هو أصلح للمسلمين من غيرها، ربما أراد جمع الزكاة لدفعها للغزو في سبيل الله أو للمؤلفة قلوبهم أو رد شر على المسلمين، فلذلك تعطى للإمام ولا تمنع، وهذا من خصائص أهل السنة. قيل لعبد الله بن عمر في زمان يزيد بن معاوية: إن إذا أعطينا عمال يزيد الزكاة ربما شربوا بها الخمر أو قلدوا بها الكلاب. قال عبد الله بن عمر: أعطوهم وإن فعلوا ذلك تبرأ ذممكم وتأمنوا من سفك الدماء. وهذا فقه لا يعرفه ولا يطعمه ولا يعمل به إلا أهل التوحيد والسنة أتباع الصحابة. وأما غيرهم فإنهم يظنون بالصحابة وبهذا الفقه ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ومن ذلك أيها الإخوة في الصيام، فإن دخول الشهر وخروج الشهر من أمور الإمام، فلو رأيت الهلال بعينيك ولم يعلن الإمام الشهر ولم يصم المسلمون فلا تصم، فإن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون، وعرفة يوم يقفون بالموقف وأنت مع الجماعة. فإذا أعلن الشهر فالصيام بينك وبين الله، كن مع جماعة المسلمين. وكذلك في الحج أيها الإخوة، الحج جماعة تبع للإمام، فلا تدفع من عرفة حتى يدفع الإمام. وقد نص بعض السلف أن من دفع من عرفة قبل دفع الإمام ولو بعد الغروب فعليه دم. إنا نتبع ولا نبتدع، إنا نحب الجماعة ونفرق بين الأمر الخاص والأمر الجامع. وأما المعاملات أيها الإخوة، فإن الأصل أن الإمام لا يتدخل فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا إذا عرف الإمام أن هذه المعاملات تؤدي إلى الشحناء بينهم أو انتهاك حقوق الله كالربا والقمار أو تؤدي إلى ازدحام المحاكم بالخصومات وبالشحناء، فإنه يتدخل ويمنعها، كما قال عليه الصلاة والسلام لما كثرت الخصومات قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. نهى البائع والمبتاع، ونهى عن الغرر، ونهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، كل هذا يمنعه من البغي. وما عدا ذلك فإنه يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وأما العقوبات أيها الإخوة في الله فانتبهوا لها، فإن العقوبات بخلاف أمر الإسلام كله، أمور الإسلام الأصل فيها أنها خاصة بين العبد وبين ربه، إلا ما سمعتم وما كان أمثاله. وأما العقوبات فالأمر فيها أنها أمر جامع، لا تكون لأفراد الناس، لأنها لو تركت لأفراد الناس لهاجت الفتن بينهم. والعقوبات في الشريعة أيها الإخوة على قسمين: عقوبة المقدور عليه بالحدود والتعزيرات، فهذه للأئمة، لا يجوز لأحد أن يقيم حدا أو يعزر أحدا ليس تحت يده إلا بإذن الإمام وأمر الإمام. ولو سمح للناس أن يقيموا الحدود بأنفسهم لحصل من ذلك شر عظيم وسفك دماء، وهذا بإجماع العقلاء فضلا عن العلماء، أن الحدود والعقوبات وهذه الأمور كلها موكولة للإمام، والناس يصدرون عن أمره، إلا إقامة السيد الحد على عبده فهذا ملك يمينه أجازه الصحابة وغيرهم. وأما ما لا ملك لك عليه فهذا موكول لمن ولاه الله الأمر. والنوع الثاني من العقوبات عقوبة غير المقدور عليه، وهم الطائفة الممتنعة، وهو بالقتال في سبيل الله، بالجهاد في سبيل الله، وهذا أيضا موكول للإمام، وهذا من خصائص مذهب أهل الحق وأهل التوحيد، أنهم لا يعرفون جهادا لا طلبا ولا دفعا إلا خلف الأئمة، لا يتصورون الجهاد أصلا، لا يتصورونه في أذهانهم إلا خلف الأئمة، يعملون بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، ولم يقل يقاتل من أمامه، يقاتل من ورائه. فأما الطلب فإنه بإجماع الحق أهل الحق، وكذلك الدفع، ولكن الدفع يغلط فيه كثير من الناس، يظنون أن الدفع يخاطب به الأفراد فينفر كل واحد برأسه وكل جماعة وطائفة بنفسها، وتحصل الفوضى العارمة ويحصل سفك الدماء والضرر على أهل الإسلام. سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله، وسئل الإمام مالك عن أهل ثغر من الثغور هاجمهم العدو أوشك أن يصل إليهم، هل يدفعوه أو يستأذن الإمام؟ وهذا أوضح صور الدفع. فقال الإمام مالك والإمام أحمد ولا يعرف لهم مخالف من السلف: لا يقاتل إلا بإذن الإمام ولو كان دفعا، إلا في حالة واحدة، أن يكون ذهاب الرسول للإمام ورجوعه بالإذن يؤدي إلى الاستيلاء على البلاد ونحو ذلك، فهذه ضرورة تبيح المحظور. وما عدا ذلك فإنه لا قتال إلا بإمام هو الذي يعرف المصالح وينظم الأمور وتجتمع به الكلمة. والآن الاتصالات في لحظات، فلا نعرف الآن قتال دفع أو قتال طلب إلا خلف الأئمة، وإن قصر الأئمة فأفراد الأمة غير مسؤولين أمام الله عز وجل ولا مثرب عليهم، لأن الله لم يأذن لهم أن يقاتلوا إلا وراء الأئمة وليس أمامهم. يا ليت الشباب يعقلون ويفهمون، يقرؤون في المتشابه من كلام أهل العلم أنه إذا غزي أهل بلد وجب عليهم الدفع، فإذا لم يستطيعوا وجب على أقرب الناس إليهم، ويظنون أن أقرب الناس إليهم الخطاب للأفراد، ولا يعلمون أن هذا أمر جامع الخطاب فيه للأئمة أن ينفروا لمساعدة إخوانهم، فإن لم ينفروا إما لعذر شرعي كما قال الله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو رأوا أن هذا أخف الشرين أو خير الخيرين كما قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن لم ينفر الأئمة وقد يتكاسلون لضعف أو كسل، فلا تسأل أنت أيها العبد عن ذلك أمام الله، إن نفر الإمام أو استنفر فانفر، وإلا فلا تخرج عن الجماعة قيد شبر، فمن خرج عن الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه. من قال أنك مخاطب بالأمر الجامع؟ من قال أن الجهاد هكذا فوضى، كل شخص يجاهد بنفسه، كل جماعة تجاهد بنفسها ولو أضرت بأمة الإسلام؟ هذا لا يعرف إلا عند الخوارج ورب كعبة من أول الدهر. قال بعض العلماء: وقلما اشتغل رجل بذلك فأفلح وأنجح، وإنما جر الوبال عليه وعلى المسلمين. فأعظم الأمور الجامعة هذا القتال في سبيل الله. ومن الأمر الجامع الحسبة، فأنكر بقلبك وأنكر بلسانك وأنكر بيدك في من لك عليه ولاية، وأما من لا ولاية لك عليه فهذا أمر جامع. لو سمح لكل أحد أن يعزر وأن يكسر وأن ينكر بنفسه لأصبح الأمر فوضى. فإذا كان الإمام قد منع الناس أن ينكروا بأيديهم وأمرهم أن يبلغوا الأمر لمن وضع لهم الإنكار باليد، فقد برئت الذمة، إلا رجل يريد الدنيا ويريد أن يقول: ها أنا ذا فاعرفوني. من الذي يشكل جماعات من الشباب ويخرج في الشوارع ينكر بيده وبدون إذن الإمام؟ إلا رجل قد تشرب بهذا المذهب الباطل، مذهب الخوارج الذين يتحرجون من الآيات التي فيها الإمامة والصبر على الأئمة. وكذلك الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، فإن كانت جماعات وأمور جامعة تفرق المسلمين فليس ذلك لك إلا بأمر الإمام. يا عباد الله، أفراد هذه القاعدة كثيرة واللبيب تكفيه الإشارة، فتأمل الأمر، فإن كان خاصا لا دخل للجماعة فيه فأقبل عليه وأخلص فيه، وإن كان أمرا جامعا فلا تذهب فيه ولا تذهب عن الجماعة حتى تستأذن، فإنك إن فعلت ذلك كنت مؤمنا. وإن لم تفعل ذلك نقص من إيمانك بقدر ما تركت هذا الأمر. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ويقول الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل، اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل، اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل. اللهم إنا نسألك في أمورنا الخاصة بيننا وبينك وبيننا وبين إخواننا أن تعيننا على إحسانها والإخلاص فيها والمسارعة إليها. اللهم إنا نسألك في الأمور الجامعة التي يتعلق بها الدين والجماعة ومصلحة المسلمين أن تعيننا ألا نفتات على ولي أمر المسلمين وعلى جماعة المسلمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا حرجا من ذلك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وعضوا بالنواجذ على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وسارعوا على هذا الصراط المستقيم، فإنه بقدر مشيكم على هذا الصراط يكون مشيكم على ذلك الصراط المنصوب على جسر جهنم، فمستقل ومستكثر ومسارع ومبطئ، والعاقل خصيم نفسه. صراط على متن جهنم، تحته جهنم سوداء مظلمة يحطم بعضها بعضا، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، ووالله لن يعفى أحد من المرور على هذا الصراط من أهل الإسلام. وليس هذا حلفي أنا، بل هذا قسم رب العزة جل وعلا. يقول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن أراد أن يعرف مشيه على ذلك الصراط فليتفقد مشيه على هذا الصراط. اللهم أعزنا بالإسلام والسنة، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم أبرم لنا أمر رشيدا يعز فيها للطاعة ويذل فيها للمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أخر رجال السوء إلى زمان السوء، اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية، وإذا أردت بعبادك فتنا مضلة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أحظى الناس وأكثر الناس حظا باتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم واتباع سلف هذه الأمة. اللهم اجعلنا الفرقة الناجية التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتيها أمر الله. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك. اللهم أصلح شأن المسلمين عامتهم وخاصتهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم، أنت ولينا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.